سلامك فاق العقول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام سلامك فاق العقول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام سلام سلام لشعب الرب في كل مكان سلام سلام لشعب الرب في كل مكان وحتى انتهت رجلينا روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام وحتى انتهت رجلينا روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملا قلوبنا شعب الرب في كل مكان سلام سلام لشعب الرب في كل مكان سلام الله سبته دينا مش زي العالم تدينا ومدام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام سلام الله سبتونينا مش زي العالم تدينا ومدام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام سلام سلام لشعب الرب سلام سلام لشعب الرب في كل مكان مين مين هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله ضيعت وانا فرحتي مني بسلام